والآن مع الدرس الخامس عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأناه من قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الإمام: باب صلاة الإمام وهو جالس. اختلف أهل العلم فيما إذا صلى الإمام الراتب جالسا هل يصلي من خلفه جلوسا أو يصلون وقوفا أو قياما؟ فذهب الإمام أحمد إلى أن المأمومين يجلسون، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإمام: إنما جعل الإمام ليتم به. قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وفي لفظ أجمعون. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا فأومى إلى أصحابه أن يجلسوا في صلواتهم. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يصلي المأمومون قياما، واستدلوا على ذلك بما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى أبو بكر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأجلس بجوار أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وأبو بكر يصلي بصلاته واقفا والناس يصلون بصلاة أبي بكر. قالوا: فدل هذا على أن الحكم الأول قد نسخ. والأظهر أن الخبر الأول فيما إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو جالس، فإن من خلفه يصلون جلوسا. أما إذا ابتدأ الإمام صلاته واقفا ثم عرضت له علة فجلس فإن من خلفه لا يجلسون. روى المؤلف عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع، أي سقط، فجحش شقه الأيمن، أي جرح، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما. فيه وجوب، فيه أن القيام في الصلاة وركن من أركانها، وإذا ركع فاركعوا، فيه أن الركوع من أركان الصلاة، وأن ركوع المأمومين لا بد أن يكون بعد ركوع الإمام لقوله فاركعوا، والفاء للتعقيب. وإذا رفع فارفعوا، فيه أن الرفع من الركوع من أركان الصلاة خلافا لبعض الحنفية. وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فيه أن الإمام يقول هذا الذكر وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وروى عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك، يعني مريض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ثم روى عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، أي ثبت في مكانك، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني قياما. وهذا هو دليل الجمهور على مشروعية قيام المأمومين عندما يصلي الإمام جالسا. قال: باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. وروى عن سعيد بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر ابن العاص أو لابنه عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. ولعل المراد بهذا في صلاة النافلة للقادر، فإنه يجوز له أن يصلي وهو جالس وله نصف الأجر. أما صلاة الفريضة فلا بد من القيام فيها. ولو قدر أن إنسانا عجز عن القيام في صلاة الفريضة فإنه يكتب له أجر القائم كاملا. ثم روى عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، والمراد به الحمى، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، يعني النافلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. قال: باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. وروى عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداع عن حفصة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. فيه مشروعية ترتيل القرآن، وفيه استحباب صلوات الليل، وفيه فضيلة الصلاة قائمة وجواز الصلاة جالسا في صلاة الليل بالنافلة. ثم روى عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. ثم روى عن عبد الله بن يزيد عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وبلغ مالكا أن عروة بن الزبير وسعيد كان يصليان النافلة وهما محتبيان. وقد تقدم معنا أنه يستحب أن تكون أن يصلي الإنسان وهو متربع في حال قيامه. ثم قال: باب الصلاة الوسطى. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقد اختلف الصحابة في تفسير الصلاة الوسطى ما هي، فالأكثر على أنها صلاة العصر، وقيل بغير ذلك. روى المؤلف عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فيه مشروعية كتابة المصاحف وأنه عمل صالح. قال: فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأظهر أنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه تفسير للآية القرآنية، فظنت عائشة أنه من القرآن وليس من القرآن. وهذا يقال له القراءة الشاذة، وله حكم الأحاديث النبوية. ثم روى عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. والقنوت يراد به طول القيام مع عدم الكلام. ثم روى عن داود بن الحصين عن ابن يربوع أنه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وروى وبلغه أن علي بن أبي طالب وابن عباس يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك: وقول علي وابن عباس، يعني أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح، أحب إلي مما أحب ما سمعت إلي في ذلك. وقال المؤلف: باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. يعني هل يجوز للإنسان أن يصلي في ثوب واحد أو لا بد أن يصلي في ثوبين؟ وروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، والاشتمال أن يلف جسده بهذا الثوب الواحد، قال واضعا طرفيه على عاتقيه. والثوب هنا ليس مخيطا، فليس قميصا، وإنما هو قطعة قماش يلفه على بدنه ويضع طرفي هذا القماش على عاتقيه ويضعهما على كتفه يعني. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلكم ثوبان، فأجاز لهم الصلاة في الثوب الواحد. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد قال سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد، فقال نعم، فقيل له هل تفعل أنت ذلك، فقال نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب، والمشجب ما يعلق عليه الثياب، ما تعلق عليه الثياب من خشب أو غيرها. ثم قال مالك بلغني أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد، وروى عن ربيعة أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد، قال وبلغني عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. فالالتحاف أن يلف الثوب على جميع بدنه، والاتزار أن يغطي به أسفل البدن. قال لا، هو ثوب واحد يغطي به جميع البدن أعلاه وأسفله، في الإحرام هناك إزار ورداء، أما هنا فهو ثوب واحد يغطي به أعلى البدن وأسفله. قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم ليس على عاتقه شيء، ولذلك استحب مالك أن يجعل المصلي على عاتقه شيء من ثيابه. وقد ذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى وجوب ذلك. قال المؤلف باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. الدرع ثوب يغطي البدن، والخمار ما يغطى به الرأس. قال مالك بلغني أن عائشة كانت تصلي في الدرع والخمار، وروى عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقال تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. استدل بهذا على أنه يجب على المرأة أن تغطي القدمين في الصلاة، وهو أحد قولي الفقهاء في المسألة. قال مالك وروى مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود وكان في حجر ميمونة أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. روى المؤلف عن هشام عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق يشق علي، والمنطق هو ما يشد به وسط المرأة، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا أي مغطيا لجميع البدن. واستدل بهذا على أنه لا بد أن تغطي المرأة قدميها كما تقدم، وهو أحد القولين في المسألة. وأما بالنسبة لليدين فالجمهور على أنه لا يجب على المرأة أن تغطي يديها ولا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب. قال المؤلف كتاب قصر الصلاة في السفر، يعني أن الصلاة الرباعية وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء يشرع أداؤها للمسافر بركعتين قصرا. وقد قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم روى عن داود بن الحسين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك، فدل هذا على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. وظاهره أنه يجوز الجمع في أي وقت الصلاتين، فلو جمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية جاز له ذلك، والجمع إنما يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ثم روى عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة وهو من الصحابة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا. فيه دلالة على أن المسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين ولو لم يكن يتنقل ما دام لا زال مسافرا. ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، والمراد بذلك أن ترتفع الشمس، فمن جاءها يعني تلك العين فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، يريد أن يقرأ عليها لعل الله أن يبارك في مائها. قال فجئناها يعني العين، وقد سبقنا إليها رجلان، والعين تبض بشيء مما أي يخرج منها شيء يسير، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا نعم، فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قدح فيهما وتكلم عليهما حيث خالف أمره صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه ينبغي وعظ من أقدم على شيء من المعاصي بما يتناسب مع حاله وبما يعيده إلى الطاعة والحق والهدى. وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، يعني اجتمع من هذا الماء شيء في إناء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، أراد أن تكون البركة في ذلك الماء، ثم أعاده في العين فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. فانظر في ذلك الزمان في غزوة تبوك كانت لا يجدون الماء لشربهم، وانظر إلى زماننا الحاضر تجد المزارع الوفيرة في مكان تبوك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن نافع أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. فيه دلالة على جواز الجمع بين الصلاتين في الأسفار كما قال بذلك الجمهور خلافا للحنفية. ثم روى عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. حمله بعضهم على أنه في مطر، وجاء في بعض روايات الحديث قال أراد ألا يحرج أمته، فاستدل بهذا على أن المراد هنا إذا وجد على الناس حرج في ترك الجمع فإنه يجوز لهم أن يجمعوا. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. ثم روى عن نافع عن ابن عمر قال أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. اختلف أهل العلم في حال المطر هل يجمع بين الصلاتين، فقال مالك وأحمد يجمع بين المغرب والعشاء فقط ولا يجمع بين العصر والظهر، وقال الشافعي يجمع بين الظهر والعصر، وقال أبو حنيفة لا يجمع لا بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء. والأحاديث التي وردت في الباب فيها الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء ولم يرد جمع بين العصر والظهر، لكن إذا كان هناك مشقة زائدة عن أصل المطر فإنه يجمع للمشقة والحرج ليس من أجل المطر. وضابط المطر أن يكون مما تبتل الثياب منه، فإذا ابتلت الثياب قيل عن ذلك في لغة العرب مطر، أما إذا كان أقل من هذا فلا يسمى مطرا، يقال له رش ويقال له هتل ونحو ذلك. وفي هذا أن الجمع يكون لمن يصلي في المساجد، أما من صلى في البيت من النساء والمرضى ونحو ذلك فإنه لا يشرع لهم الجمع، لأن الجمع في المطر من أجل رفع المشقة على الناس في الخروج إلى الصلاتين. وقد يوجد في البلد الواحد تفاوت بين مساجد في هذا الباب، لأن المطر قد يكون غزيرا في مكان وقد لا يكون هناك مطر في جزء آخر من البلد، ولذلك فإن أئمة المساجد يجتهدون في هذه المسألة. ثم روى عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر، فقال نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة. جمع الصلاتين بعرفة محل اتفاق بين الفقهاء، حتى الحنفية الذين لا يجيزون الجمع أجازوه في هذا الموطن وأجازوه بين المغرب والعشاء في ليلة جمع. وبلغ مالكا عن علي بن الحسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. وتقدم معنا أن من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الصلوات حينما أقام إقامة مؤقتة في سفره. قال المؤلف باب قصر الصلاة في السفر، والمراد بذلك إذن الجمع أداء صلاتين في وقت إحداهما، والقصر أداء الرباعية بركعتين. وروى عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر، فإن الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وحينئذ قال بعضهم هذه صلاة للخوف، فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل إلينا بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. فاستدل بهذا على أنه تقصر الصلاة في السفر ولو لم يكن هناك خوف. ثم روى عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أخذ بهذا طائفة فقالوا يجب قصر الصلاة في الأسفار، ومن أتم الصلاة لم تصح صلاته، ولكن ظواهر النصوص تدل على أنه يجوز إتمام الصلاة، فقد ورد أن عددا من الصحابة كانوا يتمون الصلاة في أسفارهم. ثم روى عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر، يعني ما هو أكثر وقت أخر في صلاة المغرب، فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق. وذات الجيش تبعد عن المدينة قرابة 10 كيلو، والعقيق قال تبعد قرابة 20 كيلو، يعني بينهما قرابة 10 كيلو، وهذه مسافة كثيرة كانوا يقطعونها بالإبل في وقت طويل. ثم روى قال باب ما يجب فيه قصر الصلاة، يعني ما هو السفر الذي يجيز قصر الصلاة. وروى عن نافع أن ابن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة، وذي الحليفة على طوارف المدينة، معناها أن المسافر منذ أن يخرج من بلده يجوز له قصر الصلاة ولو لم يقطع مسافة طويلة، معناه أن المسافر يجوز له أن يقصر الصلاة بخروجه من بلده ولو لم يقطع المسافة الطويلة ما دام ابتدأ السفر. ثم روى عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك، والريم المكان المتسع. فقال مالك: وذلك نحو من أربعة برد، قرابة 80 كيلو. ثم روى عن نافع عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة 4 برد. ومن هذه الأحاديث أخذ مالك والشافعي وأحمد أنه تقصر الصلاة في مسيرة اليومين 80 كيلو، وعند الحنفية أنه تقصر الصلاة في 120 كيلو ولا تقصر فيما دون ذلك. وقال بعض الفقهاء بأنها تقصر في 40 كيلو. ثم روى المؤلف عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة، وخيبر بعيدة، بينها وبين المدينة قرابة 100 ميل. قال: وحدثني، قال: وروى المؤلف عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام، والمراد بذلك مسيرة 40 كيلو. ثم روى عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة، والبريد قرابة 20 كيلو. وقال مالك: بلغني أن ابن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وهذا قرابة 80 كيلو، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة، وهي مسافات متقاربة مسيرة اليومين. قال مالك: وذلك 4 برد، يعني 80 كيلو، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، أما ما دام في بيوت القرية فإنه لا يقصر، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ومن لم يخرج من عامر البنيان فإنه لم يضرب في الأرض. قال: ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية التي سيسافر إليها أو يقارب ذلك. قال: باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا، يعني أن المسافر إذا دخل في بلد ولم يعزم الإقامة فيه فهل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ وروى عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. لماذا؟ لأنه لم يجمع الإقامة. وعن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته، وهذا إذا لم يدري كم سيلبث في هذه المدينة التي سافر إليها. ثم روى عما قال المؤلف: باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا، أي إذا عزم على الإقامة في بلد. وروى عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم الإقامة في مكة أقل من 4 أيام قبل الحج فإنه قصر الصلاة. أما جمعه يوم، أما قصره للصلاة في يوم فتح مكة وفي تبوك 14 ليلة، فهذا من أجل أنه لم يعزم على الإقامة، بل كان ينتظر سكون الأحوال وركودها من أجل أن يعود إلى المدينة. قال مالك: وذلك، يعني 4 أيام، أحب ما سمعت إلي. لكن من أقام في بلد إقامة مؤقتة أقل من 4 أيام فسمع المؤذن فعليه أن يجيب، فإذا صلى معهم الظهر جاز له أن يجمع معها العصر مقصورة على الصحيح. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم، لأنه لم يضرب في الأرض إلا أن يكون مسافرا أو نقل من بلده إلى بلد آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.